فالمرض الخطير إنما هو مرض يضر بك في آخرتك. أمراض الدنيا ما هي إلا مراحل يمر بها الإنسان كبقية المراحل التي يمر بها في دنياه، كمرحلة الحزن ومرحلة الفرح ومرحلة الفقر ومرحلة الجوع ومرحلة الشبع ومرحلة السرور والسعادة وغيرها من المراحل، هي من جملة هذه المراحل العادية. لكن المرحلة التي لا مخرج لك منها هي الذنوب والمعاصي إن قابلت الله بغير توبة. فمرض العصر الخطير الذي ينذر بالهلاك إنما هو الذنوب والمعاصي التي اعتادها الناس، تعودوا عليها وأصبحت جزءا من حياتهم، وأصبح وصفها في حياة الناس أنها طبيعية وعادية وليس فيها شيء. هذا مرض خطير، أن يتعود الناس على الذنوب والمعاصي، أن يصبح الذنب وأن تصبح المعصية أمرا عاديا في حياة الناس. أشبه مثال أقرب لك به المعنى، من يعملون في مهن تصدر منها روائح كريهة. رأيت بعيني رأسي رجل وقف في سيول الشتاء في الشوارع وخروج ماء الصرف، واختلط ماء الصرف بماء البالوعات، واحتاج الناس إلى عامل. نسأل الله أن يعين كل عامل مسلم على لقمة عيشه، يقول آمين. شرف كبير جدا أن يستعملك الله في خدمة المسلمين. فجيء بالرجل وقام بعمله، وانصرفت المياه، فأخرجت امرأة من بيتها طبق عليه بعض الفاكهة، موز وبرتقال وما لذ وطاب، وقدم لهذا العامل إكراما. وقفت أتأمل فرأيت منظرا عجيبا. أتدري ماذا فعل هذا الرجل؟ غسل يديه بمياه الصرف ثم أقبل على الطعام يتناوله. هل في هذا المشهد أمر عجيب أو أمر غريب؟ إن هذا الرجل لم يعد يرى ما في الماء من قذر، إن هذا الرجل لم يعد يشم ما في هذا الماء من نتن، فأصبح الماء الذي ينزل من الصنبور مثله مثل الذي يخرج من البالوعة، واحد. ليه؟ تعود. والذين يعملون في مدابغ الجلود يعرفون معنى هذا الكلام، والذي يعيش في بيئة غير نظيفة يتعود ويتكيف، فتصبح القذارة بالنسبة له أمرا عاديا. فإذا دخلت أنت شممتها فتأنف أنت عنها وتفر منها. هذا حالنا مع الذنوب. قطيعة رحم عادي، إيذاء الجار عادي، النظر إلى النساء عادي، أصبح الزنا والشذوذ عادي، والتبرج والسفور والعري في مجتمع المسلمين عادي، بل أصبح هو الأصل، وأصبح الحجاب والنقاب مسألة خطيرة ينبغي التخلص منها. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هي حصلت تستتري، هي حصلت تتعففي، هي حصلت تغطي وشك. ليه ما تعيش عادي؟ تيجي تبص للعادي تلاقي امرأة تكشف من جسدها أكثر مما تغط، وهو عند الناس عادي، عند أبوها عادي، وعند أخوها عادي، وعند عمها عادي، وعند خالها عادي، وفي الإعلام عادي، وفي الشارع عادي. أصبحت الذنوب والمعاصي في حياة الناس أمرا عاديا. هذه مصيبة من أكبر المصائب، والله سبحانه وتعالى يحذر من هذا. لأن المصائب تنزل بالذنوب، يعني ارتباط المصائب ووقوع المصائب مرتبط بالمعاصي والذنوب ومخالفة الناس لربهم سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليرب ليذيقهم بعض الذي عملوا ليرب عشان إيه؟ لعلهم يرجعون. الذنب جاب المصيبة والله يدعوك للتوبة علشان يرفع عنك هذه المصيبة. هل الناس مستشعرة هذا المعنى؟ يعني هل أنت متصور يعني إيه أمة فيها 1,700,000,000 مسلم ينادى عليهم في صلاة الفجر فلا يقوم أحد؟ سعداء نحن بصلاة الجمعة وكثرة الناس فيها وانتظار الناس لها، لكن هل تتصور وتتخيل إن أمة فيها 1,700,000,000 ينادى عليها في صلاة الفجر فلا تلبي؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في وصيته الخالدة لمعاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن، حينما قال واعلم يا معاذ أن من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. احنا في خطر ولا لا؟ هل استشعرت ما معنى أن يعيش الناس في الذنوب والمعاصي ولا يعبؤون ولا يكترثون لها؟ أنها بداية النهاية. ولذلك ولأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، ويعلم جل جلاله أن ابن آدم إنما طبع على الخطأ، أنت مجبول على ذلك. فالله عز وجل خلق الإنسان وركب فيه الشهوات وركب فيه النسيان والتقصير والضعف والعجز، وهذا واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان عجولا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا إنه كان ظلوما جهولا وخلق الإنسان ضعيفا، وهكذا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأنت متركب من كل شيء تحت، من كل شيء في ضعف، من كل شيء في نقص، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك ويعلم أنك لابد وأن تذنب. احنا بنتكلمش عن الذنوب إن احنا نبقى ملائكة ولا مثاليين، ما هنعرفش. وإياك أن تظن أن في الناس مثالي، حتى ولو كان هو الذي يدعوك إلى الله كلنا ذو خطأ. من ذا الذي لم يخطئ قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ ده مش موجود. المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. ولأن الله يحبك، ولأن الله يحبك، ولأن الله يريد بك الخير، كما فتحت عليك أبواب المعاصي والذنوب فتح الله عز وجل عليك باب الاستغفار والتوبة. عايزك توحد الله، كما أن الله يعلم أنه لابد وأن يقع الناس في الذنوب، بس مش لدرجة أنك تتعود عليها، ده خطر. لكن ينبغي أن تنتبه لخطر هذه الذنوب وتعود. هل فتح الله لي الباب؟ فتح لك الباب، فتح لك بابا يسمى التوبة والاستغفار. إذا قال قائل أنا لا ماليش في الكلام ده، أنا عايز أعيش حر، أعمل اللي أنا عايزه، أقول اللي أنا عايزه، أكل اللي أنا عايزه، ألبس اللي أنا عايزه، محدش له سلطان عليا، أنت مش واصي عليا، وأنا بقول لك ما بكلمكش أنت، الكلام مش ليك، أما أنا بكلم مين؟ أنا بكلم من أراد الخير، أنا أكلم من يبحث عن الطريق. ما تزعلش نفسك خالص، أكلم من يريد الله، أكلم من أرهقته الذنوب، أكلم من تعب من مرارة الذنب وعواقبه على نفسه وذاته. ولعل الله سبحانه وتعالى يفتح لمن يأس المصلحون من إصلاحه بابا، فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولكن نحن ندعو من أراد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى واستشعر من داخله معنى أن يكون القلب جاسما عليه أثر الذنب والمعصية، كما قال تعالى في كتابه قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. في ناس مؤمنين كتير حزانة وزعلانين ومتضايقين من الوضع اللي هم فيه من التقصير والذنوب والمعاصي، وقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى أن أثر الذنوب والمعاصي على القلوب شديد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأهل الإمام متضايقين جدا من الحتة دي، متضايقين من شعور معيشة الضنك في هذه الحياة، عايزين يخلصوا منها. ووصف الله سبحانه وتعالى حال ثلاثة من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله تعالى عنهم الثلاثة، حينما تخلفوا مرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، عملوا ذنب واحد، فحسوا إيه؟ حسوا بأمر خطير جدا. قال الله عز وجل في كتابه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، خلفوا مش بمعنى تخلفوا عن الغزوة، لا، خلفوا أي أخروا في قبول توبتهم عند الله سبحانه وتعالى 50 ليلة، 50 ليلة وهم ينتظرون قبول توبتهم من الله تبارك وتعالى. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، شوف أثر الذنب والمعصية عمل فيهم إيه. أصل دول مش ناس متعودة على الذنب، دي ناس نظيفة، دي ناس قلوبها أخدى على نور الإيمان، فلما الذنب بيقرب منهم بيتضايقوا جدا. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. في ناس كده تيجي تكلمه قول مالك، يقول لك مخنوق متضايق زهقان مش طايق نفسي. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، مش كده وبس، وضاقت عليهم أنفسهم، مش الدنيا بس، لا حتى هو من جوه مقفول، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، أي تأكدوا. هنا الظن بمعنى إيه؟ بمعنى التأكد، مش زي ما سمعنا إنه بمعنى الشك، لا خلاص. بيقول إيه؟ ألا ملجأ من الله إلا إليه. خلاص الدنيا ضيقة، النفوس مقفولة، المخرج فين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يغير من واقعه ومن حاله فعليه بالعودة إلى الله تبارك وتعالى والرجوع إليه، بس مش رجوع كلام، مش رجوع كلام، وإنما رجوع فعلي. لما تستشعر خطورة الذنب وتقارن بين ما أنت فيه وبين ما كنت فيه في حال الإيمان، ساعتها تعرف أنك ضروري أنك أنت ترجع، وضروري أنك أنت تحط نقطة من أول السطر، وضروري أنك تستقيم على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى وطالب به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاستقم كما أمرت، مش أنت لوحدك يا رسول الله، قال ومن تاب معك. استجيبوا لربكم، استجيبوا لربكم، اسمعوا الكلام، هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى لنا. فأنت محتاج تحط نقطة من أول السطر وتبدأ مع ربنا صفحة جديدة بالاستغفار والتوبة والرجوع إليه. يعني كل اللي فات ده ممكن يتغير في لحظة، في ثانية. أنا لا أدري لماذا الإصرار على الخطأ، أهو يأس من توبة الله علينا؟ جواب لا. جاء عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي بايعني يا عمرو، قال أبايعك يا رسول الله، مد إيده علشان يبايع وبعد لحظة أمسح بإيده تاني. سيدنا عمرو كان ذكي، مد إيده يبايع وبعدين راح سحب إيده تاني. قال ما لك يا عمرو؟ قال أبايعك يا رسول الله على أن يغفر الله لي ما مضى. أدخل معاك الإسلام بس اللي فات، يا ما حاربتك ويا ما شتمتك ويا ما أزيتك ويا ما، هبقى مسلم والحاجات دي معايا في شنطتي أقابل بها ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ لا. فضحك النبي وقال: يا عمرو، ألا تعلم، أنا أهمس في أذنك بهذه الكلمات، قال: ألا تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله؟ وإيه كمان يا رسول الله؟ قال: وأن التوبة تجب ما قبلها. الإسلام يهدم ما قبله من الشرك والكفر، والتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى يجب ما قبله من الذنوب والمعاصي. ومش كده وبس، ده ربك سبحانه وتعالى يعينك، ما بيسيبكش بقى تايه، بقى ناس تبقى بعشرين تلاتين سنة في الأعمال الصالحة وانت لسه داخل في الأعمال الصالحة مستجد، لا، ده بيساعدك، ده بيساعدك سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني حتى الذنوب اللي كانت يعني كبسة على نفسك أوي دي، الله يحولها لك حسنات حتى تستطيع الوصول إلى درجتك التي أعدها الله عز وجل لك في الآخرة. الله، يعني ربنا بيستقبلني هذا الاستقبال؟ طبعا. أمال أنا سألت ناس قالوا: لا، اللي فات فات وخلاص وما عادش له لازمة، والدنيا كلها هتبقى كده معاك، حتى لو تبت مش هتقدر وهترجع تاني للذنوب. هؤلاء أتباع الشياطين الذين ييئسون الناس ويقنطون الناس ولا يرون في إصلاح الناس إلا إهلاكهم، هم إخوان الشياطين، نحن لا علاقة لنا بهم، ما بنقولكش زيهم أبدا ولا نقدر. ليه؟ لأن الباب ده ليس بينك وبين الله تبارك وتعالى فيه أحد، أنت عبد لمين؟ لله. طب أنا مالي بقى بيك؟ ها؟ أنت بتتوب لله ولا ليا؟ لله. طب أنا دخلي بقى بينك وبين ربنا إيه؟ أنا ماليش علاقة بالموضوع ده، أنا بقول لك توب، وعلاقتك به سبحانه وتعالى مضمونة 100%، لأنه نادى عليك وهو يعلم حالك. قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أذنبوا. أنا قلت الآية صح كده ولا غلط؟ لا، الآية كده غلط. هي أذنبوا؟ لا، ما هيش أذنبوا، بحاول بس أجيبك معايا بس. ما قل يا عبادي الذين أسرفوا، مش أذنبوا. طب ما أسرفوا زي أذنبوا؟ لا، أذنبوا أي فعلوا الذنوب، أسرفوا يعني بالغوا وتجاوزوا الحد المسموح به لفترات ومسافات. ومع ذلك شوف ربنا بيكلمك إزاي وبيكلمني إزاي، بيقول: قل يا عبادي، يعني ما قفلش الباب اللي بينك وبينه، لا، يعني هو سبحانه وتعالى مش غضبان علي، لا، ده بيقول لك: يا عبدي، ما زال الطريق مفتوح، ما زال الباب مفتوح، لم يغلق، أنت ما زلت عبدي وأنا ربك. لسه رايح فين؟ لسه بتجري لهلاكك دون وعي منك؟ تعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا على مين؟ على أنفسهم. الذنوب والمعاصي لما بتجي تضر بتضر صاحبها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب، كل الذنوب، ما دمت أنك تريد الله وقررت أن تعود إليه وأسلمت نفسك له فالله يغفر لك ويتوب عليك. ده ربنا يحب بقى، طبعا يحب، طبعا يحب، طبعا يحب. هو الذي خلقك، ركز معايا، وهو الذي رزقك، وهو الذي أقام عليك حجته، وهو سبحانه وتعالى الذي سترك وهو الذي رآك وأنت تعصاه، ومع ذلك حينما تعود إليه وترجع وتقول له يا رب أنا ماليش غيرك يا رب، يقول غفرت لك يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، إنك ما دعوتني، انظر، ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا رب يا رب، هذه رحمة تخجل النفوس، هذه رحمة تخجل النفوس الواعية، فكيف يبتعد الإنسان عن رب فتح لنا هذا الباب على مصراعيه رغم ما رأى وسمع منا سبحانه جل جلاله. ولذلك رغب الله تبارك وتعالى عباده في الاستغفار والتوبة، فجاء القرآن بالأمر، يعني رجوعك لربنا سبحانه وتعالى ده مش اختيار منك ولا تفضل منك زي ما أنا قلت، ده أمر، لأن أنت ملكش غيره، فأين تذهبون؟ قال تعالى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، سورة آل عمران، ويحذركم الله نفسه، ده تحذير كبير قوي، ويختم الآية بإيه؟ وإلى الله المصير. يعني كل الناس، وسامحوني أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات بردا وسلاما على قلوبنا أجمعين، قلوا آمين. الناس التي تعاند ربها ورسولها ودينها في هذه الأيام نهايتها شاءت أم أمت بين يديه. يعني لو شفنا مثلا واحد بيقول أنا ملحد، نهاية المطاف إنه مات وغسل وكفن والدفن، وفوجئ فوجئ بأنه بين يدي الله. المرأة المتبرجة اللي مش عايزة تسمع بس عن الحجاب، تسمع بس، أو اللي هي أساسا مش سمحة للعفيفات إنهم يلبسوا الحجاب، قاعدة لك لك لك لك لك لك لك لك ليل نهار ليل نهار ليل نهار، محاربة في هذا الحجاب. لو جيت تتأمل في النهاية هتلاقي النهاية عبارة عن إيه؟ إن هي هتموت وهتلبس كفن برضو شبه الحجاب وتحط في التراب، وفجأة انت لقيت نفسك بين يدي الله. امر خطير. تفكرت فيه قبل كده؟ بتوع المخدرات، بتوع البانجو، بتوع السروكس، بتوع الحقن، بتوع الزنا والخنا والشذوذ، كل الناس دي ستنتهي بهم الحياة، ثم سيفاجأ العبد أنه بين يدي أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، الذي طالما فر منه هو يجد نفسه بين يديه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر قدام وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الله سبحانه وتعالى لا يخيرك في التوبة، الله لا يخيرك في الاستغفار، الله لا يخيرك في الرجوع إليه، بل أوجب عليك الرجوع إليه، أنت عبد لي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش اختيار منك ولا تفضل منك، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، هو اللي من عليك بالإيمان، هو اللي من عليك بالإسلام، هو اللي من عليك بالهداية، هو اللي سترك بين خلقه. لما ترجع لازم ترجع وتعرف ان الرجوع ده فرض، ده فرض عليك. ولذلك يقول ربنا عز وجل في كتابه في خواتيم سورة المزمل قال واستغفروا الله. شوف الكلام يا أخي، واستغفروا الله، ده من اللي بيأمرك؟ الله هو الذي يأمرك بالاستغفار، ومش استغفار وبس، لا ده بكثرة الاستغفار. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، توبوا إلى الله توبة نصوح. وتوبوا هنا فعل أمر يفيد الوجوب، واجب عليك أن تتوب، مش اختيار منك. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة صادقة لا ذنب بعدها، لا رجوع فيها، لا ندم عليها، توبة مجودة، توبة متقنة، توبة يحبها الله تبارك وتعالى منك ويرضاها. لا تستغفر استغفار المستهزئ، استغفر الله ثم يعود، استغفر الله ثم يزني، استغفر الله ثم يشرب، استغفر الله ثم يفعل ويفعل. لا، توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، واغفر لنا في الآخرة برضو، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بداية الآية أمر ابن التوبة، وبداية الآية دعاء بالاستغفار من المؤمنين، عشان يقول لك إن اللي بيعيش على حاجة بيموت عليها، من عاش على شيء مات عليه. استغفروا ربهم في الدنيا، تابوا إلى الله في الدنيا، فلما وقفوا بين يديه في الآخرة ونورهم يسعى بين أيديهم وهم إلى الجنة صائرون، ما زالوا يقولون اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. بل مدح الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يرجعون إليه من قريب، فقال سبحانه وتعالى مادحا إياهم قال والمستغفرين بالأسحار. ممكن تقعد مع نفسك وتحط كده برواز وتحط فيه صورتك في الأسحار، الأسحار هو الثلث الأخير من الليل، إن أنت تجيب الوقت من المغرب لغاية الفجر وتقسمه على ثلاثة، التلت الأخير من الليل ده ها يتنزل فيه ربنا تنزلا يليق بجلاله وكماله، يستغفر المستغفرين ويعطي الطالبين والسائلين وينعم على عباده بما شاء. وصفهم الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مش نايمين، مش ليلهم في الشتاء بالنسبة لهم عذاب من طوله، لا، أهل الإيمان ما يعرفوش كده. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وطيب الله خاطر العصاة، أريدك أن تعي أن مصلحتك مع الله وأن الخير كله إنما هو بين يديه سبحانه. فالله سبحانه وتعالى طيب خاطر العصاة وبين لهم أن بابه مفتوح لا يغلق. قال سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سمعت الآية دي قبل كده كتير بلا شك. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فأي باب أضمن وأي باب أوسع من هذا الباب الذي أغلقه الإنسان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وهو القائل في كتابه وما بكم من نعمة فمن الله، فإذا كان الخير كله منه سبحانه فلا ينبغي لعاقل أن يخاصم ربه، ولا ينبغي لعاقل أن يستمتع بمعصية ربه، ولا ينبغي لعاقل أن يتعود على قذر طهرنا الله تبارك وتعالى منه ونجانا منه. نسأل الله أن يردنا جميعا إليه بمنه وكرمه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى إنما تشملنا جميعا، ليس الكلام فقط على من ابتلي بالمعاصي والذنوب وتعود عليها كما قدمت، ولكن أختم بأن الإنسان بجميع أحواله مفتقر إلى الاستغفار والتوبة، حتى الصالحين، حتى الصالحين، لأنه ربما يصدر منك الاستغفار عن ذنب قدمت. واحد كذب فبيستغفر، واحد نقل كلام فبيستغفر، واحد بص الوحدة في الشارع فبيستغفر، وممكن واحد يصدر منه الاستغفار على سبيل الشكر والتواضع لله رب العالمين. ناخذ مثال عشان نخلص بسرعة، ما نطولش أكثر من كده. مثال إن ربك سبحانه وتعالى يخاطب الحجاج: أسأل الله أن يشرفنا وإياكم بشرف الحج والعمرة، قولوا آمين. ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب الحجاج بيقولهم: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. هي الإفاضة إمتى؟ بتبقى بعد عرفة، عرفة يوم 9 ذي الحجة، أول ما شمس يوم 9 ذي الحجة بيغرب بيبدأ الحجاج يتحركوا من عرفة متجهين إلى مزدلفة، يباتوا فيها ويصلوا مغرب وعشاء جمعا وقصرا، جمع تأخير، ويلموا الجمرات ويصبحوا الصبح يصلوا الفجر فيها، وبعد ارتفاع الشمس يروحوا داخلين فين؟ ها؟ على منى، عشان يرموا جمرة العقبة ويحلقوا وينحروا ويلبسوا هدومهم ويروحوا يطوفوا طواف الإفاضة وسعي الحج. إذن الإفاضة بعد عرفة، وعرفة إنما هو موقف الغفران. قال الله تعالى لملائكتي: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. يعني هم أساسا، يا رب لا تحرمنا يا رب، والله قلبي، والله قلبي يرتجف وأنا أتكلم عن الحج. يعني هم أساسا خارجين من عرفة وقد غفر له، رجعوا كما ولدتهم أمهاتهم، يركبون دوابهم والمغفرة تشملهم. طب ليه بقى ربك سبحانه وتعالى بيقول لهم كده: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله؟ لأن الاستغفار شكر على نعمة الله التي أنعم بها عليك، والتي لا تستطيع أن تؤدي شكرها. تقدر تؤدي شكر نعمة الإيمان، تقدر تؤدي شكر نعمة الإسلام، تقدر تؤدي شكر نعمة الصحة، تقدر تؤدي شكر نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنت تستغفر شكرا، تستغفر شكرا عن عجزك. انت احيانا لما واحد بيكرمك بتقول له: انا عاجز عن الشكر، مش عارف اشكرك ازاي. فتعاملك مع الله اعلى، ولله المثل الاعلى. فربنا بيعلمك انك لما تعجز عن شكري استغفرني. ولذلك جاء في حديث النبي الصحيح عن ابن عمر انه يقول عليه الصلاة والسلام قال: انه ليغان على قلبي. هذا رسول الله يعني ما يعتريه من الغفلة والسهو كده. وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقال أصحاب النبي إن كنا لنعد لرسول الله في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة. أنت متصور؟ علشان بس ما تبقاش من أهل المساجد وأهل الفجر وأهل الصدقات، فلما تسمع الشيخ بيتكلم عن الناس الوحشين بتوع الذنوب والمعاصي تقول أكيد الكلام مش ليا، أكيد الكلام مش ليا، بيكلم الناس التعبانين. لا، بكلمك أنت كمان، بكلم نفسي، بكلم كل الناس. لا ينبغي أن يعيش إنسان على وجه الأرض بلا توبة ولا استغفار متكررة ليل نهار، لأن الله عز وجل إنما جبلك على الخطأ كما قلت. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والتائب ينبغي أن يستمر على هذه العبادة. ما دام في ذنب يبقى في استغفار، يبقى في توبة، يبقى في رجوع إلى الله في كل يوم 100 مرات. وإذا كان رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر من 70 إلى 100 في كل مجلس يجلسه، فكم أحتاج أنا وكم تحتاج أنت؟ فالاستغفار دائر بين كونه شكر على نعم الله التي عجزنا عن شكرها، وبين كونه رجوع إلى الله تبارك وتعالى وتوبة قبل أن نلقاه جل جلاله. فإن الأعمار قصيرة وإن التكاليف أكثر، وها نحن نرى إخواننا وأحبابنا يتفلتون من بين أيدينا بالعشرات، يتفلتون من بين أيدينا بالعشرات، شباب في ريعان شبابهم يغادرون الدنيا على فجأة، والناس ينظرون إليهم وهم في غفلة، والله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك. فينبغي أن نرجع إلى الله من قريب. كل ما نحن فيه إنما هو أثر من آثار تقصير الناس في حق الله جل جلاله. والله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه الكريم: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وارجعوا إليه، واعلموا أن الله يفرح بتوبة أحدنا، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم من رجل سقط على راحلته في أرض فلا، بعد أن أيس منها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا رحماتك، اللهم أنزل علينا بركاتك، اللهم أنزل علينا عفوك ورضاك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا رددته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته الذرية الطيبة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعل بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أغث المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أغث المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم قنا شر الوباء، اللهم قنا شر الغلاء، اللهم قنا شر عضال الداء، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم أعل راياتنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين.